الحمد لله السميع العليم. قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل غني غيره فقير، وكل عالم غيره يعلم ويجهل. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. خلق السماوات والأرض وقال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه أفضل البشرية طفلا وأنجبها كهلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الظاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، لازلنا وإياكم مع الأسرة الإسلامية. كنا في الجمعة الماضية نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وموضوعنا اليوم في حقوق الزوج على زوجته. هذه الحقوق وهذه الواجبات التي فرضها ديننا الحنيف ليكون أسرة إسلامية صحيحة، تكون نواة لمجتمع إسلامي تسوده المحبة والرأفة والتعاون المشترك. جاء الإسلام كما قلنا ورفع من شأن المرأة، جاء والعرب يدفنون بناتهم أحياء، وجاء والعرب يرثون زوجات إخوانهم ميراثا كأموالهم، فجاء ليرفع من شأنها ويعز من قدرها ويجعلها درة مصونة محفوظة، وفرض لها حقوقا على الزوج لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بها، وفي المقابل فرض على هذه الزوجة أن تقوم بحقوق وواجبات أمام زوجها وأولادها وأسرتها لا وفاء لها إلا بأداء هذه الحقوق. ولهذا فالزوجة لا بد أن تؤدي هذه الحقوق. أول هذه الحقوق وأوجبها على الزوجة التي شرعها الإسلام وجعلها حقا من حقوق الزوج لصالح الزوجة والزوج ولصالح الأسرة والمجتمع هو حق القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القوامة التي يتشدق من أجلها المتآمرون على المرأة فيصورونها للمرأة أنها رق وعبودية وينفرونها منها، بحيث أن الإسلام فرض هذه القوامة للرجل على هذه الأسرة جميعا، لأن الله يعلم بما خلق، يعلم أن هذا الرجل يمتلك من المواصفات التي تؤهله ليكون ربانا ناجحا لسفينة يقودها إلى بر الأمان. ولكن إذا حصل عصيان وتفريط في هذا الحق لا شك أننا سنجد أسرا متفككة ضائعة تائها. الرجل والمرأة والبنت والولد كل منهم يشق طريقه بنفسه، لأنه لا قوامة للرجل على هذه الأسرة. هذه القوامة لا بد أن تكون، بمعنى أن الآمر الناهي في الأسرة هو الرجل، هو من يؤدب وهو من يعلم وهو من يرشد، الرجل. ولا يجوز لأحد أن يأخذ حقه منه أبدا. فإذا أخذ منه هذا الحق تختل الأسرة، هناك من يأمر وهناك من يأمر بأمر آخر ضد ذلك الأمر، فتصبح الأسرة مشلولة تائهة متحيرة، كما نجد في عصرنا الأب يريد أن يؤدب ولده يربيه، ربما الأم تعترض على هذا أو العكس، وهنا يحدث شلل في هذه التربية فيصبح الولد بين يمين وشمال تائه، فيفضل الشارع ورفاق السوء على أبيه وأمه وأسرته التي تضمه. الرجال قوامون على النساء. الحق الثاني الطاعة، على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها فيما لا معصية فيه، لأنه أحق الناس على المرأة زوجها، أكثر الناس حقوقا على المرأة زوجها، كما أن أكثر الناس حقوقا على الرجل أمه. الطاعة فيما لا معصية فيه، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل طاعة المرأة وحسن تدبيرها وتصرفها مع زوجها جهاد في سبيل الله. قال: وجهاد المرأة حسن التبعل، أن تكون حسنة التصرف والأخلاق مع زوجها وأسرتها، جهاد المرأة حسن التبعل. أيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تكلفه ما لا يطيق، لا يجوز لها أن تكلفه ما لا يطيقه من النفقة، لأن بعض النساء لا هم لها إلا أن تتابع الموضة في السوق وتأتي بالتكاليف الباهظة على زوجها في ملابسها في أثاث بيتها في كل شيء، لا يجوز لها ذلك، لا يجوز. بل إن المرأة المؤمنة إذا كانت في سعة من ربها تواسي زوجها تعطيه في حاجته، لا يكفي أنها لا تكلفه فوق الطاقة بل تواسيه، كيف كانت السيدة خديجة رضوان الله عليها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا حفظها وحفظ ودها ووفاءها حتى بعد أن توفيت، حتى بعد أن توفيت، لأنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في حالة من الفقر والحاجة، وهي غنية ثرية من أكبر أثرياء مكة، وضعت جميع مالها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتشر الإسلام بفضل هذا المال الذي ساهم في نشر الدين، ولهذا كان يحفظها في حياتها ويحفظها بعد وفاتها، كان يذبح الشاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقسمها على صاحبات خديجة صلة لخديجة إلى قبرها رضوان الله عليها. وعندما قالت له إحدى زوجاته قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آوتني عندما طردني الناس وأعطتني عندما حرمني الناس، عندما حرمت من الأسرة من الناس من الرفاق من الجميع أعطتني خديجة، ولهذا رفعها الله منزلة عظيمة وبشرها ببيت في الجنة، بشرها ببيت في الجنة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة كلفت زوجها ما لا يطيق لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا حتى تتوب، لا يقبل الله منها صلاة فريضة ولا نافلة حتى تتوب وتعود إلى رشدها. من واجب الزوجة أمام زوجها ألا تدخل شيئا في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج شيئا من بيته إلا بإذنه، تحفظه في غيبته في نفسها وفي مالها وفي أولادها، تراقب الله سبحانه وتعالى في بيتها وفي أسرتها، توفر الجو المناسب لزوجها ولأولادها واجبها، لأنها هي ربة البيت، لا تكن عونا للزمان على زوجها بل تكون عونا لزوجها على الزمان، هذه هي المرأة الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، أفضل ما يستفيده المؤمن بعد أن يتقي الله تعالى أن يختار زوجة صالحة. ولهذا بعض العلماء فسر قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت قسمه، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، هذه هي المرأة الصالحة. وقال عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله ما حق زوجي علي؟ قال: حقه عليك لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد أن تطلب الإذن من زوجها ويعلم أين تذهب، وإذا خرجت هكذا فهي عاصية لله جل وعلا، لا يرضى الله تعالى عنها حتى تعود إلى بيتها فيرضى عنها زوجها. لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا تخرجي من بيته شيئا إلا بإذنه، تجيبيه إذا دعاك، ولا تصومي تطوعا إلا بإذنه، لاحظوا، لا تصومي تطوعا إلا بإذنه، حتى وإن كان صياما وقربة لله تعالى إذا كان تطوعا لابد أن يكون الزوج آذنا لها في هذه العبادة وإلا لا يقبلها الله تعالى. ولا تحمليه ما لا يطيق، وإلا لقيت الله وهو عليك غضبانا. ثم قال: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وأيضا رغب المرأة الإسلام أن تكون صابرة إذا حدث سوء خلق في زوجها. أمرها الإسلام أن تصبر وتحتسب، كما أمر الزوج أيضا أن يصبر ويحتسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة صبرت على سوء خلق من زوجها أعطاها الله مثل أجر آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، يعطيها الله أجرا كأجر هذه المرأة التي صبرت على عذاب فرعون وإهانته التي كانت تتلقاها صباحا ومساء، وتعذيبه لها بدون أدنى شيء. ولهذا قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. كان العذاب ينزل عليها وربنا جل وعلا يريها بيتها في الجنة وهو يبنى، ولهذا صبرت. فالمرأة التي تصبر على سوء خلق زوجها يعطيها الله مثل هذا الأجر، وفضل الله واسع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا تريد إصلاحه نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لن يعذبه. تساهم في إصلاح بيت زوجها، تنظفه، ترتبه، هي مأجورة في هذا، معها أجر من الله سبحانه وتعالى، وأجرها أن ينظر الله إليها نظر رحمة فيجعلها ممن يستحق رحمته ويدخله جنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحذر الزوجة ويحذر الزوج من الأذية من كل منهما لصاحبه: من كانت له زوجة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسناتها حتى ترضيه. وهو مثل ذلك، إذا آذاها لن يقبل الله أعماله حتى يرضيها. هذه العلاقة التي يريدها الإسلام أن تسود في الأسرة، يريد ربنا جل وعلا أن تكون أسرة إسلامية صحيحة. لأن تمرد الزوجة على زوجها وظلم الزوج لزوجته يؤثر في الأبناء كما قلنا، فيولد فيهم العقوق والعصيان. لأن أبا وأما هذا حالهما لا يستحقان طاعة من أولادهما، يري الأولاد، ينظر الأولاد إلى الأب والأم وهما يتلاعنان ويتشاتمان ويتصارخان، أي أولاد سيكونون هؤلاء؟ لا بد أن يكونوا من أعد الأولاد لآبائهما، لأن الآباء والأمهات لم يحسنا التصرف. هناك وصية قالتها إحدى الأعرابيات لابنتها، لكن أعرابية تريد أن تكون ابنتها أسرة إسلامية صحيحة. بعض الأمهات لا توصي بناتها إلا بما يثقل كاهل زوجها، وهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تجعلها سبعا ضاريا على زوجها. ما الفائدة من هذا؟ أعرابية قالت لابنتها: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي فيه ولدت وعشك الذي فيه دريت إلى بيت لا تعرفي وقريب لم تألفي، فكوني له أمة يكن لك عبدا. كوني له أمة يكن لك عبدا. عندما يريد الزوج أن يأخذ حقوقه كاملة من زوجته وهو لا يعطي حقوقها كاملة، في هذا ظلم، والعكس كذلك. لكن ابدأ أنت بإعطائها حقوقها ستأخذ حقوقك، وهي كذلك تبدأ بإعطائك حقوقك لتأخذ حقوقها. كوني له أمة يكن لك عبدا، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. واحفظي له خصالا عشرة، أما الأولى والثانية فاصحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة. القناعة إذا لم تكن في المرأة لا شك أنها ستكلف زوجها ما لا يليق، ستنظر إلى أصحاب الثراء والمال وتريد أن تسعى بعدهم، ولكن ستتعب، تتعب نفسها وتتعب زوجها ولن تصل إلى شيء من ذلك. لكن القناعة إذا حملتها فهي كنز لا يفنى. اصحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة، ليس بالسمع والطاعة فقط بل بحسن السمع والطاعة. أما الثانية والثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا تشم أنفه منك إلا أطيب ريح، نظيفة في جسمها في بيتها في أولادها، هذا هو الذي يولد السكينة والطمأنينة في قلب الزوج. أما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، لأن نفوس البشر ضعيفة، شيء بسيط يؤذيها وشيء بسيط يغضبها، ولهذا أحيانا يتعجب الإنسان عندما يجد مسألة طلاق سببها مشكلة تافهة جدا، ولكن ولدت في النفس غضبا أدى بالزوج إلى أن يفارق زوجته بسبب مشكلة بسيطة ربما كانت ستعالج بعد. فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن الجوع ملهبة إذا جاع ربما تلتهب أعصابه، وتنغيص العيش مغضبة. أما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، يعني حسن التقدير في بيتها. كثير من النساء من تصنع طعاما لاثنين يكفي عشري، يأكل منه الاثنان وتأخذ الباقي إلى برميل القمامة، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أيضا ولا يجوز للزوج أن يسكت على هذا، حسن التدبير. أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفته أو غرت صدره، وإن أنت أفشيت سره لم تأمني غدرا. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، إذا كان مهموما حزينا كئيبا لا تتظاهري بالفرح أمامه، بل شاركي همه، خففي عليه من آلامه، قولي له أن أي مشكلة ستتحملان هذه المشكلة جميعا، ليحس أنك معه في العسر واليسر. إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة عنده إن كان فرحا، وكوني أشد الناس له إعظاما يكن أشدهم لك إكراما. وصية عظيمة من أم لابنتها، نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، نحمده على ما أخذ ونحمده على ما أعطى ونحمده على ما عافى ونحمده على ما ابتلى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. لا شك أن الإسلام يريد أن يكون فردا صالحا وأسرة صالحة ومجتمعا صالحا، وهذا الصلاح الذي يعم الفرد والأسرة والمجتمع مبني على حقوق وواجبات لا بد من أدائها، وشدد الله سبحانه وتعالى على حقوق المخلوقين بأن جعل التوبة من حق المخلوق قريبا كان أو بعيدا لا تكفي أن يقول أستغفر الله العظيم، بل لا بد أن يعيد الحق إلى أهله ويستسمح ممن أساء إليه، فإذا غفر لك صاحبك غفر لك الله سبحانه وتعالى. هذا في حق المخلوق جاءت فيه تشديد عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهذه الحقوق لا تبرأ ذمة المرء إلا بأدائها، الزوج إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها، والأب إلى ولده، والولد إلى أبيه، والجار إلى جاره. بهذا يتكون مجتمع تشع فيه الرحمة وترفرف فيه السعادة، وينظر الله إليه ويرحمه لأنهم يتراحمون. هذا المجتمع الذي لا توجد فيه رذيلة، لأن الرذائل تأتي بسبب أن هناك ظلم وقع على حق من الحقوق. عندما يوجد في المجتمع جائع، فاعلم أن هناك من أكل اللقمة التي أراد الله تعالى أن يأكلها هذا الجائع، لا شك في ذلك. ولهذا فأمير المؤمنين الإمام علي يقول: ما جاع فقير إلا على تخمة غني، على تخمة غني. إذا استولى القوي والكبير والغني على حقوق هذا الضعيف سيحصل خلل، وإذا حصل خلل لا يستطيع الإنسان أن يصبر على شيء من هذا، ربما يتحول إلى آفة في المجتمع. آفة، هذه الآفة تدمر حياة الجميع، يصبح لصا سارقا مختلسا متقطعا، يؤذي الجميع لأنه أحس أن هناك من لا ينظر إليه بشيء من هذا. ولهذا فالإسلام يريد منا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أداء جميع الحقوق. ولهذا دعا الإسلام الأب لأن يعين ولده على طاعته، رحم الله رجلا أعان ولده على طاعته بأن لا يكلفه فوق طاقته، ينظر إليه بأنه صاحب السن الصغير والعقل الصغير، عليه أن يراعي هذا، وكذلك في جميع الحقوق وفي جميع الواجبات. أريد أن أنبه، أحيانا يشكو قيم المسجد من كثير من المصلين إذا نزل المطر يدخل بحذائه إلى وسط الصوف. لاحظوا الناس يصلون الآن في الصوف، في المكان الذي يأتي إليه جاهل بحذاء متنجس فيضعه فيه، هل يجوز له هذا؟ كلا لا يجوز، لأن المسلمين يصلون فيه. وأيضا يدخل بهذا الحذاء المملوء بالتراب والطين إلى الحمامات المسجد، هو في بيته ربما معه حذاء خاص للحمام، لا يضعه حتى على فرش بيته، لكن ما حمامات بيت الله جل وعلا فهي تصبر على هذا كله. وإذا نهاه أحد ربما يرفع صوته على هذا الناهي، لا يقول له أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، قد نسيت، مرة أخرى لن أفعلها. لا، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كثير من الناس من الشباب يأتي ليتغسل في حمامات المسجد، فيأتي بقراطيس الصابون والشامبو لتوضع في المجاري فتسدها، هذا لا يجوز. الأذية لبيت الله لا تجوز أبدا، والمؤذي لبيت الله جل وعلا سينتقم الله تعالى منه. أما إذا شكوت لكم من عصابة السرقة للأحذية فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. جئت إلى القسم وقلنا أن هناك سرقة، ربما نحن نصلي الجمعة وهناك من يأخذ شيئا من هذا، جئنا بالعسكري إلى المكان المطلوب، ولكن العسكري نفسه يشكو، قال سرق بيتنا، عزانا وعزاك الله. إذن ماذا أفعل؟ أذهب أنا معك لآخذ السارق الذي سرق بيتك، أريد منك أن تخلصني من السارق الذي يؤذي بيت الله. وإذا سرق بيتك فماذا يعنيني أنا؟ أنت مسؤول عن هذا الأمن، يجب علي الإفادة. عندما تدله على الفاعل تقول له هذا أتريد أن أتصارع أنا وإياه؟ أنت أم ودولة، يجب عليك أن تأخذ هذا. ولهذا أحيانا سرق على بعض الإخوان شيئا فقال لا أريد هذا، دعني أتصالح مع هذا وأخذ حقي وأذهب، لأنه يعلم سيضيع سيأتي، لا يوجد من يأخذ لك حقك. ولهذا ربما سنأخذ مجموعة من هذه العينة. أحيانا المشكلة يكون صغارا أطفالا، ماذا تفعل به؟ إذا أخذته بك وإذا أسلمته إلى الجسم ماذا سيفعلون به؟ هذا نتيجة التربية الخاطئة، تربية الشوارع. الأب أحيانا يشكو من ولده، نأتي إليه فنشكو من ولده، يسبل عليك الشكاوى، ماذا سأفعل؟ خذ ولدك واحبسه في بيتك لا يخرج لأذية المسلمين، فلا يجوز لك أبدا أن تراه يفعل هذه الأشياء وأنت تسكت. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، ونسألك صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات.